ولكن الله ذو الفضل العظيم ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين